يقول السائل: كيف الجمع بين قاعدة الوسائل لها أحكام المقاصد وقاعدة الغاية تبرر الوسيلة؟ لا يمكن الجمع بين هاتين القاعدتين. الأولى قاعدة شرعية، والثانية قاعدة جاهلية يهودية. الوسائل لها أحكام المقاصد، هذه لا بد أن تكون الوسائل صحيحة والغاية صحيحة، مثل المشي للمسجد للصلاة. وقاعدة الغاية تبرر الوسيلة، هذه القاعدة باطلة لا تصح، جاهلية. معناها أن المقصد إذا كان صحيحا في بأي وسيلة وصلت إليها فأنت مصيب. كمن يشرب الخمر للتداوي، وكمن يسرق لكي يتصدق، هذه باطلة لا تصح. لا بد أن تكون الوسائل صحيحة والغايات صحيحة.